أنه طلق زوجته كتابيا بثلاث طلقات بدون تلفظ، ثم طلقها بعد فترة بطلقة واحدة، وهي إلى الآن معه، وله منها 6 أولاد، 4 قبل كتابة الطلاق واثنان بعده. ويسأل: هل الطلاق وقع؟ وما حكم معاشرته لها طوال هذه الفترة؟ وهل يتركها؟ وكم بقي له من الطلقات؟ لأن هذا الأمر يقض مضجعه ويقلق راحته بعد أن هداه الله إلى الطريق المستقيم. على السائل يراجع المحكمة مع ولي المرأة حتى ترشده المحكمة إلى ما يلزمه، أو يكتب لنا حتى ننظر في الموضوع بواسطة المحكمة. المقصود أن هذا يحتاج إلى مراجعة المحكمة أو كتابة إلينا حتى نسأل المرأة ونسأل وليها عما لديهما فيما ذكره السائل. نسأل الله لجميع الهداية، وكان الواجب عليه التوقف حتى يستفي ويسأل. نسأل الله لنا وله الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.